بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، كانت قلوب العارفين توجل من سوء الخاتمة، حتى إن سفيان الثوري رحمه الله لما احتضر كان يبكي ويقول: لو علمت أنني أموت على التوحيد لم أبالي بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. فكيف بالضعفاء من أمثالنا؟ وليس لأقدامنا رسوخ كرسوخ أقدامهم، ولا لإيماننا قوة مثلهم، وما بالنا لا نخاف ولا نرهب وقد بدرت علينا بوادره وانتشرت تحت أقدامنا عواثره. ومن بوادر سوء الخاتمة التي تتقدم الموت البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات المذمومة. ولذلك اشتد خوف السلف الصالح من النفاق، حتى كان الحسن البصري رحمه الله يقول: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولم يكن المقصود بالنفاق النفاق الذي ينتفي معه أصل الإيمان، وإنما النفاق الذي يجتمع مع أصل الإيمان فيكون مسلما منافقا وله علامات كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر. وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسير جعلت من المتعذر أن يخلو أحد منها إلا صديق. قال الحسن رضي الله عنه: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، واختلاف اللسان والقلب، واختلاف المدخل والمخرج. قال الغزالي رحمه الله: ومن الذي يخلو من هذه المعاني؟ بل صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة، ونسي كونها منكرا بالكلية، بل جرى ذلك على قرب عهد بزمان النبوة، فكيف الظن بزماننا؟ كان حذيفة رضي الله عنه يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، إني لأسمعها من أحدكم في اليوم 10 مرات. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وقال بعضهم: علامة النفاق أن تكره من الناس ما تأتي مثله، وأن تحب على شيء من الجور، وأن تبغض على شيء من الحق. وقيل: من النفاق أنه إذا مدح بشيء ليس فيه أعجبه ذلك. وقال رجل لابن عمر رحمه الله: إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم فيما يقولون، فإذا خرجنا تكلمنا فيهم. كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا عن هبة الواهبين بهبتك، واكفنا وحشة القاطعين بصلتك، حتى لا نرغب إلى أحد مع بدلك، ولا نستوحش من أحد مع فضلك. وكد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدل لنا ولا تدل منا، وقنا منك واحفظنا بك واهدنا إليك، ولا تباعدنا عنك، إن من تقه يسلم، ومن تهده يعلم، ومن تقربه إليك يغنم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله، واكفنا حد نوائب الزمان وشر مصائد الشيطان ومرارة صولة السلطان، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقربه يا عيني ويفرح قلبي في تقربي.